حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع هذه الفقرة الرئيسة في البرنامج فيما يتعلق بالأحكام والأسئلة والإجابات، ونتحدث قليلا قبل تلقي أسئلتكم عن صوم أهل الأعذار. ومن تيسير الله لعباده أنه أباح الفطرة لمن لم يستطع الصوم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تحدثنا عن عذر المرض والسفر، العذر الثالث الحمل والرضاع، وقد اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أو وعليهما القضاء فقط مثل المريض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم، رواه أصحاب السنن. العذر الرابع الشيخوخة والهرم، فالشيخ الفاني الذي ضعف جدا وأصبح كل يوم إلى نقص، وكذلك العجوز المسنة يجوز لهما الإفطار، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست منسوخة في حقهما إذا لم يستطيع الصوم، يطعمان مكان كل يوم مسكينا وجبة عشاء. من سقط تمييزه وبلغ حد الخرف لا يجب عليه لا صيام ولا إطعام لا كفارة ولا فدية، لأنه ليس من أهل التكليف وليس على أوليائه ولا أهله شيء. طيب العذر الخامس، من أرهقه الجوع والعطش المفرط، يعني الذي يمكن أن يهلك به أو تذهب حاسة من حواسه، يغمى عليه من الجوع يسقط. بعض عمال المناجم، بعض الخبازين، بعض أصحاب المهن الشاقة قد يضطر إلى شيء من هذا، ويختلف في الصيف في الشتاء طول النهار قصر النهار، فمن صار في ضرورة الشرع يرخص له بالإفطار ثم القضاء. قالوا يصوم 20 ساعة 21 ساعة، نقول الذي يعجز عنده الطريق. السادس الإكراه، من أكره على الفطر بشيء، يعني مثل أحيانا المرأة قد يجبرها زوجها على الإفطار بالقوة وهي تهرب منه وهي تقاومه، فهذه تعتبر معذورة وعليه الإثم، هو اللي عليه الكفارة. الحائض والنفساء طبعا لا يجوز لهما الصيام ولكنهما تقضيان، أما الصلاة فلا يتجوز لهما الصلاة ولكنهما لا تقضيان. في أحد الأسئلة طبعا هنا من الأسئلة التي جاءت بالبريد الإلكتروني البرنامج أو تطبيق البرنامج، تقول جاتني الدورة على الأذان. نقول ما دام جات على الأذان فالصيام صحيح. أخونا صبري من اليمن، تفضل يا صبري. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا فضيلة الشيخ. أحبك الله. الله، سؤالي العطر. أيوة. في نهار رمضان. نعم. العطر في نهار رمضان. في شيء ثاني؟ ادعوا لنا إن شاء الله يا فضيلة الشيخ. الله يكرمك يتقبل منه منك. الأخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ من أحنا المدينة. بس عن لو صليت العشاء أو صحيح بس قباء أدخل في الفضل عمرة العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قصدك يعني يوم السبت ولا تقصد عموما؟ لا عموما، لو أنا صليت العشاء والتصحيح بس قباء أدخل في الفضل عمرة العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تسمع الجواب إن شاء الله، تدخل في ثواب العمرة تسمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع الجواب. أخونا تفضل أبا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام طيب بركاته، حياك الله. كيف حالك شيخ محمد؟ الله يبارك فيك. تسمح لي بسؤالي شيخ محمد؟ تفضل تفضل. بس لك يا شيخ محمد عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلح حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبو طلحة ولم يكن معهم غيرهم. السؤال يا شيخ محمد، هل إذا إنسان فاتته صلاة الجنازة في المسجد ثم ذهب إلى المقبرة وكانوا اثنان فقط يصلون على الجنازة، هل يشرع لهم أن يصفون اثنان جنب بعض كما سائر الصلوات أم يصفون خلف بعض؟ يعني وجدت أحد المشايخ قال هذه كلمة يصفون خلف بعض، ولكن أريد أن أثبت منها يا شيخ محمد. طيب يعني تقصد أن صلاة الجنازة إذا كان اثنين أو ثلاثة كيف يقفون؟ لا اثنان مو ثلاثة، اثنان فقط، اثنان أو أكثر. طيب يقفون جنب بعض أم خلف بعض؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. في صلاة الجنازة يقفان بجانب بعضهما أو خلف الواحد خلف الآخر. أبا بكر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على الحبيب الطبيب محمد. أول سؤال بارك الله فيك، ما هو الأفضل للمسافر، الصوم أم الإفطار؟ الثاني، متى يجوز لطالب العلم الإفتاء؟ الثالث بارك الله، متى يجوز لطالب العلم أن يفتي؟ نعم إفتاء بارك الله. أي نعم. الثالث بارك الله فيكم، بيع مصائد الناموس والحشرات، هل فيه شيء محظور شرعا؟ طيب. مصائد الحشرات والناموس. طيب حياك. أخيرا وأن كان أطلت عليكم، حكم الذي يجاهر بالأفطار في نهار رمضان، الذي يجاهر بالأفطار. وتقبل طيب. الله من الجميع. حياك الله يا أخي. أخونا سامح من نعم، تفضل سامح. لو سمحت يا شيخ عزيزي استفسر على حاجة كده. تفضل. لو سمحت أنا متجوز جديد. أنت؟ متجوز جديد. متزوج حديثا. أيوة. حديثا نعم. أيوة. فامرأتي طلعت أسرار بيتي خالص كلها، سواء كان أكل أو شرب أو أي حاجة حصلت بينا في العلاقة الزوجية. أيوة. فحكم الشرع، هل انا لو طلقتها يبقى عليها اسم ولا اصبر عليها ولا اعمل ايه بالظبط؟ انا طيب. هي ام وانا ابنها الوحيد. طيب فلو طلقتها عليها اسم ولا ايه بالظبط؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله في حكم افشاء اسرار العلاقة الزوجية وماذا تفعل مع هذه الزوجة. ابا عمر نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. سؤال اليوم في الحديث لا أعلم صحته، أكثرت مشبها من في الدنيا أطولت وجوعا يوم القيامة، هل في هذا محذور يعني من أو طيب. من مكروه أو محرم الشبع؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله في صحة حديث أطولكم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. حياك الله. أبا قصي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد بسألك عن بعض الشباب أشوفهم في المساجد يلبسون بعض الملابس للأندية أو المنتخبات الأجنبية يوجد عليها الصليب يا شيخ وبعض أيوة. الأسماء اللعيبة، ما نحكم بما هذا الأمور يا شيخ؟ طيب شكرا لك يا شيخ. حياك الله. أخونا محمد من السودان نعم. مرحبا. مرحبتين يا أخي. بسأل محمد الشيخ محمد. أهلا وسهلا تفضل يا أخي. تفضل محمد. شيخ محمد كيف حالك؟ الله يحييك. أنا بسأل عن الصلاة على الناس المتصوفين، بتجوز الصلاة على مذهب المتصوفين؟ يقول لك مثلا تابع الشيخ فلان والبناية عندنا في السودان وكذا. طيب إيش يعني إيش بتختلف صلاتهم عن الصلاة العادية بصلاة بقية المسلمين؟ ما هم مثلا بيدعوا لك يا الشيخ فلان وبنادوا غير الله، الصلاة وراهم بتجوز. يعني إيش حكم أن تصلي مأموما خلف واحد منهم وهو إمام؟ نعم هم أيوة. إمام وبيدعوا غير مثلا يقول لك يا الشيخ فلان من يدعو غير الله. طيب عندنا المتصوفين في السودان الصلاة وراهم بتجوز، راح عنده سبحة وعامل أوراد وكذا. طيب حاضر حياك الله. أخونا خالد نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. الله يحفظك يا شيخ. الأسهم الاكتتابات فيها زكاة؟ تسمع الجواب، أسهم الاكتتابات فيها زكاة أم لا؟ الله يعطيك العافية. الله يحييك حياك الله. أخونا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. الشيخ عندي سؤال. نعم. في مسجد مصلى النساء يعني مع المسجد رجل مصلى النساء؟ ايه مصلى للنساء في المسجد يعني. تمام. ويت مكانه يعني بعض النساء اشتكم يعني من ضيقة المسجد يعني ضيق. أيوة. وبيتنا جنب المسجد يعني الجدار حائط المسجد وحائط البيت يعني كتير المسافة 5 أمتار كده ولا شيء. يعني هل يجوز إنه يصلين في الحوش في البيت يعني بيتنا؟ طيب شوف يا محمد يا محمد محمد. لا. الآن يعني هل يوجد فاصل بين حوش بيتكم وبين جدار المسجد؟ يعني في مثلا في دهليز في فاصل ولا يعني؟ في فاصل يمكن 5 أمتار كذا. 5 أمتار هذه يكون فيها يعني مفروشة فيها نساء يصلين؟ لا جدار هو جدار يعني ما في مكان حتى للصلاة يعني جدار المسجد جدار بيتنا. أيوة. إيه لا أنا أسألك يعني أقول هذا الجدار الآن اللي بين البيت والمسجد أنت تكون الجدار واحد تقول الجدار واحد ما في جدارين صح؟ لا جدار اثنين المسجد والبيت. جدارين جدار للمسجد وجدار للبيت وبينهما 5 متر. ايه 5 متر يعني. وتريد يعني هم يصلون بالحوش. ايوه تريد ان تفتح حوش بيتك للنساء حتى يصلوا مع النساء اللي في المسجد. ايوه بس كان يحتاج وقت الحين انا بس يعني الصلاه الان يعني. ايوه يعني مثلا اهل بيتك يصلون في الحوش يعني اهل بيتك يصلون مع الامام يصلون في حوش المسجد. اي لكن يعني مع الضيق هذا يسالون هل يجوز لهم يصلون يعني. طيب الفاصل هذا الخمسة متر الفاصل 5 متر فيه مصليات ولا فيه نساء يصلين ولا لا؟ لا ما في شيء الفاصل ما في شيء مفصول. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أخونا طه من العراق المعذرة على التأخير. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. يا شيخ عندي 3 أسئلة. نعم السؤال الأول خروج الريح أجلكم الله. نعم هل يجب علي أن أذهب إلى دورات المياه للوضوء أم مباشرة للوضوء؟ طيب الثاني والسؤال واضح يا شيخ؟ واضح. الثاني السؤال الثاني هل أنواع العطور التي تباع فيها السوق من المفطرات؟ الثالث والسؤال الثالث إمامنا بين صلاة التراويح وصلاة الوتر يدعو هل هذا من السنة وهل يجب رفع اليدين في الدعاء؟ هذا الدعاء خارج الصلاة ولا داخل الصلاة؟ لا خارج الصلاة عند الانتهاء من صلاة التراويح. هل هو دعاء جماعي يدعو ولا دعاء فردي؟ لا دعاء جماعي. طيب واضح حياك الله أخونا محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك حياك الله. رمضان مبارك إن شاء الله. الله يبارك فيك. بغيت استفتيك يا شيخ عن موضوع كذا شغلني شوي. تفضل. خلع ضرس العقل قبل أمس في الليل. نعم. وطبعا اضطر الدكتور إنه يخيط مكان ضرس العقل لأنه كان كبير شوية وداخل جوا متعمق. نعم. طبعا تعرف يا شيخ ما يصاحبه يعني من نزول الدم. نعم. بالإضافة إلى إنه الدكتور على كلامه يقول حط لي مادة كذا على نفس الجرح ونفس مكان الخياطة يقول على شكل جل يعني هي مضاد. نعم. فطبعا نزل عليه دم أمس في نهار رمضان بالإضافة إلى أنه طعم الجل هذا لازال سمي حتى اليوم يعني. نعم. فما أدري يعني هل صيامي صحيح ولا أقضي. طيب حياك الله أخونا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. هل يجوز لي أن ألعب بلاي ستيشن وأنا صايم؟ اللعب بالبلاي ستيشن هل يعني البلاي ستيشن هذا يا أخي في موسيقى؟ أكيد في صور نساء؟ في بعضها أخذتها فيها وبعضها لا. صلبان؟ لا هذه ما ألعاب العنف؟ فيها. طيب فيها شيء في سحر السحر القمار السحر القمار؟ والله فيها كلها فيها. معتقدات كذا وثنية؟ هذه ما أدري. أي طب يا أخي يعني أنت الآن تقول له فيها موسيقى وفي صور نساء وفي صلبان وفي سحر وفي قمار يعني هل بعد ذلك يعني واحد يشك في جواز اللعب، وخصوصا طبعا في رمضان، لأنه طبعا كما تعلم أن رمضان وقت فاضل والمعصية تضاعف في الأوقات الفاضلة والأمكن الفاضلة. ولذلك يا أخي الكريم، يعني صحيح النفس تميل للتهوى وتميل وتشتهي وتحب اللعب واللهو، لكن يعني وقت فاضل مثل هذا، زمان عظيم مثل هذا، مع وجود المعاصي هذه المذكورة، لعلك إن شاء الله يعني تترك هذا ويفتح الله عليك بإشغال الوقت بالعبادة والطاعة أو خدمة المسلمين أو أي أعمال أخرى يعني مباحة أو من الطاعات، لعله إن شاء الله هذا ما نرجو أن تفعله. وكل طبعا من يشاهدنا من الشباب والذين عندهم هذه الأجهزة، حتى الواحد يبعد عن أي شيء يسخط الله، وخصوصا في مثل هذه الأزمنة، ويقبل على ما يرضي الله. حياك الله يا أخي، فرصة طيبة، وجزاك الله خير على هذا السؤال. أخونا عون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك شيخ. أنا أخذت عمرة، خلصت الطواف وبديت في السعي، فدخلت المسعى في الأسفل، في الدور الأسفل، وبدأت لقيت الزحمة وطلعت للدور العلوي، ما أدري هل سهت فشي ولا لا. طيب عندي سؤال ثاني يا شيخ. نعم. أدركت صلاة العشاء، وأنا لسه ما صليت لا عشاء ولا مغرب، صليت العشاء مع الإمام حق الحرم وبعدها صليت المغرب، فهل صلاتي صحيحة ولا لا؟ ليش ما رتبت الصلاتين؟ لأنهم يقولون صلي المغرب بعدها. طيب على أي حال، ما دام جهلت الحكم يا أخي فالصلاة صحيحة، لكن مستقبلا ترتب الصلوات، نسأل الله أن يفقهنا وإياك في الدين. طيب نأخذ سؤال الأخ وهبة والأخ نور الدين، ثم نقف للإجابة عن بعض أسئلة التطبيق. نأخذ فاصل بعد. طيب أم إبراهيم تفضل. يا أم إبراهيم. نعم، الجزائر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. مبارك عليك الشيخ. الله يبارك فيكم. تفضلي يا شيخ. أنا عندي طلب وثلاث أسئلة. نعم. طلبي رجاء أن تدعو لي أن يرفع عني الله بلاء الخوف. نسأل الله يفرج عنك وعن إخواننا المسلمين جميعا. تفضلي. آمين. هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء بعد التشهد من الصلاة؟ رفع اليدين بعد السلام من الصلاة؟ أي بعد التشهد، يعني بعد السلام. أي بعد الصلاة. نعم تمام. السؤال الثاني، النوم والاستحمام بعد وقت العصر. النوم والاستحمام بعد وقت العصر. بعد العصر. الثالث، هناك من يقول أنه يصاب بمس أو اختلاف في العقل، هل هذا صحيح أم لا؟ هناك من يقول إيش؟ يصاب بمس أو اختلاف في العقل. إذا في حالة إيش؟ إذا استحمى بعد وقت العصر. إيه طيب. وسمعت شيخ أن هناك شيخ في أحد قنوات قال أن من كانت له حاجة يصلي صلاة الحاجة. طيب. وعند السجود يدعو بدعاء ذي النون 40 مرة في كل سجدة، هل هذا صحيح؟ طيب الأخ وهبة تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. أو الأخت تفضلي هبة تفضلي. يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. نعم. يا شيخ، السؤال الأول، هل يجوز لي يقتل الحشرة اللي في الأرض الصغيرة هذه اللي تمشي وأني صايمة ما يفطر؟ إيش اللي ما يفطر؟ اللي يقتل الحشرة الصغيرة. طيب الحشرة. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، أنا ما يعني أحب أني أحاول مع السحار عشان عمل رجيم، والفطر أشرب بس شربة شوية بس عشان إذا ما رجمت قوي. طيب طيب طيب لا طيب ما في مانع ما في مانع، لكن خذي ولو يعني ثلاث تمرات عند السحور، يعني ولو ثلاث تمرات ولو جرعة ماء، يعني لا تترك السحور حتى لو جرعة ماء. السؤال الأخير، حتى لو موية؟ اي نعم اي نعم، حتى لو جرعة ماء. السؤال الأخير، الأخير يا شيخ، أبغى أعتمر، هل عندي رجل يعني قصيرة شوية تألمني، والبس حدا طويل حدا صغير، ما أقدر أمشي في الحرم بدون عندي أحذية، هل يجوز طيب ألبس أحذية جديدة ورحت هناك؟ طيب طيب طيب نختم قبل الفاصل بسؤال أخ نور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحييك يا أخي، تفضل تفضل. يا شيخ قلت أنا أشتغل في الحلاقة، محل حلاقة. نعم أيوة، ويعني أنا مع العلم أني لما عرفت أن شغل الحلاقة حرام وكذا حاولت أبطل بس ما قدرت، يعني صار في ظروف. طيب تستطيع أنك تمتنع بس على الأقل على الأفعال المحرمة، يعني مثلا قصة فيها تشابه بالكفار، حلاقة اللحية، تمتنع يعني فقط عن الأشياء المحرمة؟ صراحة يعني ما دام اني اشتغل في المجال هذا ما اقدر، بس انا ان شاء الله اني ناوي ابطل، بس اني ابغى اروح الحج وابغى اعرف منك اذا يعني يجوز لي اروح بفلوس الحلاقة هذه ولا لا. ما يعني هل جمعتها قبل ان تعلم الحكم؟ يعني بعد ما علمت، بس انا يعني لما عرفت انه حرام طلبت من كفيل انه يسفرني خلاص. طيب أبغى أروح يعني قصدك، شوف المال الذي اجتمع عندك قبل معرفة الحكم، المال الذي اجتمع عندك قبل معرفة الحكم لا مانع ان تحج منه، تحرى خذ يعني اللي عرفته قبل، يعني على الاشياء اللي عملتها المباحة، ما على شوف المال الذي مقابل الاشياء المباحة، تقصير الشعر العادي مثلا، والمال الذي اخذته قبل المعرفة بالحكم يعني بالتحريم حج منه وتصدق بالباقي. جزاك الله خيرا أيها الإخوة والأخوات. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. تطبيق هدى وبينات، شارك معنا من خلال أرسل سؤالا المخصصة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم للشيخ محمد صالح المنجد. المسابقة، يمكنك الإجابة على سؤال اليوم من خلال التطبيق وفيه يعلن اسم الفائز. البث المباشر لحلقات برنامج هدى وبينات، ويمكنك مشاهدة واستعراض الحلقات السابقة. حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد، أو حمل التطبيق من خلال الباركود الظاهر أسفل الشاشة. كتاب رمضانيات، كتاب رقمي تفاعلي، تطور تقني في منظومة الثقافة المعرفية، حزمة فنية تشعر في طياتها بمتعة القراءة، تنسيق نصي، خلفيات معبرة، تصميمات رائقة، صور توضيحية ومقاطع صوتية ومشاهد مرئية، سهولة في التصفح وثراء في المعلومات في إطار مادة علمية شرعية موثقة عن واحد من أجل الموضوعات وأعظم الأركان. رمضانيات، درر من الفوائد والسنن والأحكام لا يستغني عنه الصائم ولا يمل منه القارئ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. نبدأ الإجابات سريعة عن الأسئلة التي جاءت في تطبيق البرنامج. تقول الأخت معاذ، مزرعتنا تبعد عن مدينة 75 كيلومترا، نجلس فيها سويعات ونعود، نقصر ونجمع. طبعا هذه 75 هي مسافة السفر تقريبا، هي 80 يعني حولها، لأن مو يعني أنه 79 لا و80، ولكن إذا قاربت مسافة السفر نعم لكم أن تجمعوا وتقصروا. أصلي التراويح في المسجد وأصلي الوتر في جماعة، هل يجوز أن أصلي ركعات آخر الليل قبل أن أنام؟ نعم، صلي مثنى مثنى ولا تعد الوتر، لا وتران في ليلة. ما حكم السهو في الصلاة وأنا خلف الإمام؟ إذا كان جئت بالأركان فإذا حصل سهو يتحمل الإمام، إذا شروطك صح وأركانك صح ما فيها نقص. فلا يجب عليك سجود سهو خلف الإمام. لمس الأجنبية، طيب التخدير الموضعي يفطر الصائم؟ يفطر الصائم؟ لا، التخدير الموضعي لا يفطر الصائم. قص الشعر إلى الكتفين للمرأة لا بأس به. تجشأت ووصل الطعام إلى الحلق من غير قصد، صيامك صحيح لكن لا تبتلعه، الفظه. جاءت الدورة على أذان المغرب، قلنا إن الصيام صحيح. استخدام قطرة خفض ضغط العين مرتين يوميا ويشعر بمرارتها في الحلق لا تفطر حتى ولو شعر بمرارتها في الحلق، لأن العين ليست منفذا مباشرا إلى الجوف مثل الفم والأنف، وكذلك الأذن قطرتها لا تفطر. أريد نصيحة للزوجة التي تتزين في نهار رمضان. نقول لها إذا كان تزينك يؤثر على صيام زوجك فلا تتزيني، وتزيني بعد المغرب. لماذا تتسببين في الإضرار بصيام الزوج؟ ولذلك الزوجة تكون حكيمة. يقول صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء والعكس لا مانع، لكن إذا صلى العشاء خلف من يصلي المغرب سيأتي بركعة، وإذا صلى المغرب خلف من سيأتي يصلي العشاء سيجلس بعد الركعة الثالثة، والأحسن أن ينتظر الإمام. يقول السؤال نجمع بين صلاتي المغرب والعشاء والتراويح في هولندا. طبعا هذا إذا كان يجوز لكم الجمع، يعني إذا كنتم من أهل الأعذار، أما غير أهل الأعذار ما يجمعون. هل استنشاق الفيكس يفطر؟ الجواب لا يفطر. أختم القرآن وأصلي التراويح وقراءة القرآن تحسب من الختمة؟ نعم تحسب، لو كان بعض الختمة قراءة خارج الصلاة وبعض الختمة قراءة داخل الصلاة تحسب. ما حكم الصلاة في البيت للرجل؟ لا يجوز إلا للعذر. يقول تكلمت مع فتاة في نهار رمضان لا تحل لي. نقول يا أخي أين حفظ الصيام؟ أين حفظ الصيام؟ أينك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه يدع شهوته من أجلي؟ أفلا ودعت شهوتك من أجله؟ أفلا تركت هذا الذي لا يجوز لا بالليل ولا بالنهار؟ فعليك التوبة من العلاقة المحرمة، فإذا كان خرج مني فسد الصوم ولزمك القضاء وإتمام ذلك اليوم، وعليك الحسنات التي تكفر السيئات، وإذا نزل مذي فعليك التوبة وإكمال الصوم وقد جرحت ونلت من ثوابه وأضررت بأجره بهذا العمل، نسأل الله أن يتوب علينا. الذهب الملبوس لو أخرج الزكاة أحوط، وجمهور أهل العلم يقولون المستعمل ما في زكاة. إخراج فدية الصوم في أول رمضان الأحوط أن يخرجها في آخره، يعني إذا دخل الوجوب. هل يجوز شرب الماء أثناء أذان الفجر؟ إذا أذن على الوقت لا يجوز. من يؤم الناس ولا يمكنهم من إتمام الفاتحة ولا الصلاة الإبراهيمية يسعى في تغييره، لأنه ما عنده شرط الطمأنينة ولا يصلون خلفه. طيب السؤال ما هي الصلاة الواجبة على الفتاة أن تصليها بعد الغسل من الدورة الشهرية؟ إذا طهرت في وقت الظهر صلت الظهر، إذا طهرت في وقت العصر بعض العلماء يقولون تصلي الظهر احتياطا، إذا طهرت في وقت المغرب صلت المغرب، إذا طهرت في وقت العشاء بعض العلماء قالوا تصلي المغرب والعشاء احتياطا، لأنهما وقت واحد للمعذور، ولأنه قد يأتيها الطهر وهي لا تشعر، ولقرب الوقتين من بعضهما. القول الآخر لأهل العلم يقول ما عليها إلا الصلاة التي طهرت فيها بس. طيب ما حكم أكل رمضان بحجة مناصرة فريق في كرة القدم؟ حرام والله حرام، حرام والله حرام أن يضيع الصيام من أجل اللهو واللعب، إضاعة الفرض، إضاعة الركن من أركان الإسلام، إضاعة الصيام من أجل اللهو واللعب، حرام والله ولا يجوز. الاستغفار عن الموتى، لا، أنت تستغفر للموتى وليس عن الموتى، أنت تستغفر للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله تقول نيتي أهديها، استغفار لك، لكن استغفر الميت، ادعو له. إذا صليت أنا لا أدري معي الدورة، ما عليك شيء إذا ما كنت تعلمين. هل يجوز للمرأة في صلاة الفرائض والنوافل وقيام الليل أن ترفع صوتها قليلا إذا كانت وحدها؟ الجواب نعم، لا حرج. يجوز أن تصوم المرأة وهي لا تلبس الحجاب وتطلع للعمل وهي صائمة لا ترتدي الحجاب. طبعا الصوم يصح لكنها تأثم، ولاحظي أن هذا تبرج في وقت رمضان، يعني إثمه يضاعف، يعني حتى لو تبرجت في الليل ولا تبرجت خارج رمضان الإثم موجود، لكن في رمضان يصير أشد. طيب، أوفر من الراتب للزواج إذا حال الحول فيه زكاة، من لحق شيئا من التراويح يصلي مع الإمام ويتم العشاء، يتم صلاة العشاء، لا، أنت انوي العشاء ثم هات التراويح، كيف تصلي يعني العشاء التراويح قبل العشاء؟ إذا هي بعد العشاء هذا قيام الليل، وقيام الليل وقته بعد العشاء. طيب، الاختلاط مع الجيران والأصحاب وأهل الزوج نقول لا يجوز، تقول فيه ضحك وكلام زايد، نقول هذا فتنة، لا يجوز. يقول صبري العطل في نهار رمضان، نقول لا يفطر. السؤال نقض الوضوء بمس المرأة، في خلاف طبعا بين أهل العلم، وفي قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فبعضهم قال لامستم اللمس وبعضهم قال الجماع. فعلى أي حال مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وقال بعض العلماء مسها مطلقا ينقض الوضوء، فإذا القول بعدم نقض، وقول بعض العلماء لا ينقض لا بشهوة ولا بدون شهوة إذا ما خرج منه شيء، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. على أي حال أنت الأحوط لك يا أخي، الآن هذه فيها توبة، الآن هذه فيها يعني مس امرأة، إذا كان مس امرأة أجنبية توبة وتعيد الصلاة. طيب، زكاة جمعية الموظفين، من استلم المال المجموع وقد بلغ نصابا فإما أن يضيفه للمال الذي عنده أو يستقبل به حولا جديدا ثم يزكي في نهاية الحول، فيكون عنده حولان، حول للمال الذي كان عنده وحول للمال الذي دخل عليه. أما لو أنفق مال الجمعية حتى ذهب كله أو نقص من النصاب فلا زكاة إلا على ما هو موجود إذا بلغ، ما لا زكاة عليه لأنه نقص عن النصاب أو لأنه فني كله، فني كله. طيب، كذلك بالنسبة للأخ اللي قال أنه عنده باركنسون، نسأل الله العافية، الدواء هذا مرض الارتجاف، هذا يحتاج إلى بحث، ما عندي جواب عليه. هو قال أنه يفتح فتحة في البطن ويتم امتصاصه إلى الأمعاء الدقيقة، وأنه مادة تشبه الجل، فنبحثها إن شاء الله، لا أدري الآن عن جوابه. يقول بالنسبة لي يعني صلاة الجنازة، إذا كان اثنين أو ثلاثة مثل الصلاة العادية، وذهب بعض أهل العلم لأنهم يكونوا صفوفا، واحد في الصف الأول والثاني في الصف اللي خلفه والثالث في الصف الثالث، لفضل أو لأجر للفضل الوارد في حديث من صلى عليه ثلاثة صفوف، لكن أكثر العلماء والأقرب إلى الصواب أنه مثل الصلاة العادية، اثنان بجنب بعضهما، ثلاثة الإمام أمام واثنين وراء. يقول السؤال الأفضل للمسافر إذا شق عليه الصيام أن يفطر، وإذا ما شق عليه يريد الصيام يصوم، أسرع في إبراء الذمة. متى يجوز لطالب العلم أن يفتي؟ إذا شهد له المفتون بالأهلية، إذا شهد له علماء الفتية بالأهلية قالوا أنت مؤهل، ليس هو من عند نفسه يحدد ولا ناس ما عندهم علم يحددون له، لا، المؤهلون بالفتوى إذا شهدوا له بالأهلية. مصائد الناموس والحشرات إذا كانت تقتل ليس بالحرق لا مانع، وهذا يرى إذا كان هي تقتل فقط بالصعق أو يعني ليس بالحرق فلا مانع من استعمالها وبيعها. المجاهر بالإفطار حرام حرام، كل أمة معافى إلا المجاهرين، وهذا يشجع غيره، هذا أسوأ من الذي يفطر سرا. إفشاء الأسرار الزوجية حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام شبه بتشبيه قبيح جدا، والحديث يعني الذي يأتي أهله يحدث الناس كمثل شيطان لقي شيطانه حرام، كأن الناس ينظرون إليه حرام. ولكن إذا صار في شيء مثلا مصلحة راجحة، يعني قضية استفتاء مفتي طبيب، يعني مثلا هذه قضية خاصة، وأما أن تسرب أسرار إفشاء الأسرار حرام، هذا لا يجوز. طيب كونه إذا أنت عليك أن تعظها وتبين لها، إذا ما اتعظت وأردت أن تطلق يحق لك ذلك، ما تمسك أسرارك، لكن لعل الله يتوب عليها وتتعظ وتكف بل ما تخرب بيتها. طيب حديث كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، ضعفه كثير من المحدثين، بعضهم حسنه بمجموع طرقه ولكن أكثر المحدثين على تضعيفه. وعلى أي حال الشبع المبالغ فيه مذموم لأنه مضر، ولذلك في واحد من الصحابة ثبت عنه أنه ولده صار عنده بشم أصابه من كثر الأكل سقط، قال لو مت ما صليت عليك، لو مات ما صليت عليه، لأنه ممكن واحد يقتل نفسه بكثرة الأكل. طيب زكاة الأسهم في تفصيل، إذا اكتتب بقصد الاستفادة من الريع السنوي ما في زكاة، قال بعضهم إلا أسهم المصارف لأن أسهم مالية، وأما إذا اكتتب لأجل بيع ويشتري ففيها الزكاة أيا كانت. شباب يلبسون قمصان فيها صلبان حرام، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وفيها أسماء الأجنبية، المسلم ما يفتخر يعني بأسماء الكفار على صدره وعلى ظهره، ما يفتخر وليس فخرا، والله ليس فخرا. طيب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا، وقال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى في ركعتين كان كعمرة، هذا لمن تطهر في بيته وخرج قاصدا للصلاة في قباء. فلو واحد تطهر خرج وصلى العشاء وصلى التراويح طبعا يرجى أن ينال هذا الفضل لأنه حقق المطلوب وزيادة، صلاة في مسجد قباء كعمرة، كان له كأجر عمرة. فإذا يتوضأ ويحسن الوضوء ويطلع من بيته إلى قباء هذا صلى الآن، صلى إيش؟ طبعا الصلاة في المسجد النبوي أفضل بلا ريب، يعني بلا ريب. طيب يقول السؤال أيضا، إمام يدعو من دون الله يعني يستغيث بغير الله، يستغيث بغير الله، هذا حرام، شرك أكبر مخرج عن الملة. يا فلان يا عيدروس يا أبو العباس يا المرسي يا بدوي يا عبد القادر يا جيلاني يا رفاعي يا فلان يا فلان المدد أدركني أغثني، يدعون من دون الله من لا يستجيب لهم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تركوا ربهم وصاروا ينادون فلان وعلان، ليه؟ ماذا يملكون لكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، كيف بمن هو دونه؟ فلا يصلى وراءهم، بل يناصحون ويدعون لعل الله أن يهديهم. طيب، هل يجب الاستنجاء من خروج الريح؟ لا. هل العطر المفطرات؟ لا. دعاء جماعي بين التراويح والوتر؟ لا، لأنه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم تراويح، صلى بهم قيام الليل جماعة في رمضان، ما فعل هذا. قضية الدم الذي ينزل من نتيجة الضرس، إذا ما بلعته ما عليك شيء، وإذا ذهب شيء رغما عنك غصبا عنك فما عليك شيء. ساعة ثم صار زحمة فغير الدور، إذا ضبطت المكان الذي انتهيت إليه في الأسفل ورجعت من نفس الموضع في الأعلى فسعيك صحيح. رفع اليدين بعد السلام من الصلاة؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام من الصلاة قال أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام، ما رفع يديه. لكن لو واحد بعد الأذكار وسبح 33 والتحميد والتكبير قال الأذكار ثم دعا بعدها برفع اليدين فلا حرج، لكن ليس بعد السلام مباشرة. النوم والاستحمام بعد العصر ما في مانع. هل ورد أنه يسوي له خبل أو جنون؟ ورد في حديث لا يصح، من نام بعد العصر ففقد عقله فلا يلومن إلا نفسه، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة العحاجة حديثها ضعيف. هل قتل حشرة يبطل الصيام؟ لا، لكن إذا كان نمل غير مؤذي ما يقتل، يقتل المؤذي، يقتل المؤذي المستخبثاء، يقتل المؤذي الضار. يقول تقول أريد أن ألبس حذاء للضرورة في العمرة، نقول لا مانع، لا مانع تلبسينه ويكون طاهرا، يكون طاهرا. طيب، كان سؤال المرة الماضية عن يعني هذه الآية العظيمة التي تبين أن الفشل والتنازع، اختلاف الكلمة وإيثار الدنيا على الآخرة سبب الفشل، حتى إذا حتى سبب الهزيمة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كان ذلك سببا في الهزيمة التي حصلت في أحد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يلحقنا بالصالحين، نسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا النية والذرية، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.